ومصابرته، وكنتم تطلبون القتل والشهادة في سبيل الله، فقد رأيتموه وأبصرتم أسبابه في لمعان السيوف وحد الرماح واشتباك الصفوف، ورأيتم من إخوانكم من يقتل أمامكم، وأنتم تنظرون إلى ذلك حقيقة لا خيالا، وأنتم أشد ما يكون إحساسا، فما دامت قد حصلت لكم الفرصة لعين الشهادة في سبيل الله فلماذا لم تصبروا وتثبتوا وتقاتلوا لنيل ذلك؟ وفي الآية الحرص على استدراك ما فات والسعي لنيل الشهادة في سبيل الله، وأن تمني ملاقاة العدو لأجل ذلك أمر حسن، ولكن إذا كان التمني باستهانة واستخفاف واغترار النفس واغترار بالنفس فإنه يكون حينئذ مذموما، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا تمنوا لقاء العدو لا تتمنوا فين؟ لا تتمنوا بتاء واحدة؟ لا تتمنوا هنا في كل تاء تائين عندك؟ تائين وانت تاء واحدة؟ تمنوا اثنين تاء اثنين؟ انت واحدة؟ طبعا هذه اثنين لا تتمنوا. يمكن في ألفاظ لو بحثنا يعني يمكن نجد ألفاظ. طيب، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري 3021 ومسلم 1741. في هنا البخاري 2966 ان شاء الله. ومسلم عندك؟ لا مسلم 1742. طيب 1742 مسلم عبد الله 1742. بالنسبة للبخاري قد رواه في صحيحه، وعليكم السلام ورحمة الله، قد رواه في صحيحه في كتاب الجهاد باب الجنة تحت بارقة السيوف. يقول هنا حديث 2818 وأطرافه حديث 2833 و 2966 وثلاثة صفر اثنين أربعة وثلاثة صفر اثنين خمسة، فهي إذن هو رواه في عدة مواضع. ثلاثة صفر اثنين، أنت عندك اثنين أربعة؟ موجود. أنت ثلاثة صفر اثنين أربعة ثلاثة صفر اثنين أربعة اثنين تسعة ستة. طيب إذن أي واحد فيهم ينفع؟ خلاص 3024 ومسلم 1742. وفيها تنبيه المؤمنين إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والأمان الكاذبة والتشهي بلا إعداد ولا صبر، وفيها أن الله يبتلي النفوس بالمواقف الصعبة والأعمال الشاقة لتظهر حقيقة الأمنيات. وفيها أن من تمنى الشيء وسعى إليه لا ينبغي أن يحزنه وقوعه وأن يسوءه لقاؤه. عليكم السلام وفيها أن شدة الأهوال تجعل المرأة يرى الشيء المعنوي الغائب محسوسا حاضرا. وفيها أنه ينبغي على المرء أن يفي بما عاهد الله عليه. وفي الآية تربية عظيمة لمن ظن بنفسه خيرا واتخذ لها مكانا عاليا وزعم المزاعم بأن ذلك كله سيتكشف ويتجلى إذا حقت الحقائق. وفيها أن تمني الشهادة في سبيل الله أمر محمود، ولذلك أقر الله عليه الصحابة كما في الآية: وإنما المذموم عدم العمل بمقتضيات هذه الأمنية. هذا بالنسبة للآية. في شيء دروس فوائد إضافة على ما تقدم؟ أي نعم. فهذه فيها طبعا حث على الالتزام أو مطابقة الفعل للقول. كنتم تمنون موتا من قبل أن ترقوا قد رأيتموه، فلماذا لم تفعلوا ما يطابق كلامكم السابق؟ طيب الآن إذا ننتقل إلى قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب اقرا سين تفسير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. قال المؤلف رحمه الله في قول الله عز وجل: ولقد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في كثير من الناس في قلوب كثير في كثير من الناس فوقع ذلك في قلوب كثير هذه طبعا في قلوب كثير فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك،

وأسوأ وأكثر بكثير في عمال المطابع. عمال المطابع عند الصف النساخ خطأهم أقل من عمال المطابع، عمال المطابع خطأهم أكثر. نعم. أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح. طيب خلاص ما دام ضبطها كذا بالسنح هنا حتى هنا نزل، لكن طبعا سهل واحد يرجع فتح الباري هنا ضبطها بضم السين وعندك مكتوب بالفتح. طيب حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب، وهو مغشا بثوب حبرة، مغشا مغشا يعني مغطى، مغشى مغطى، وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال بأبي وأنت وأمي، والله والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليها كتبت عليك أما الموتة أحسن عليك أما الموتة التي كتبت عليك فقد مبتها. وقال الزهري وحدثنا أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس وقال وعمر يحدث الناس نعم وعمر أحسن عليك أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم. أحسن الله إليك. الناس نعم كلهم. أحسن الله إليك. منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. يعني ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. خلص يعني أن الدهشة والحيرة قد بلغت منه مبلغا عظيما ما عادت قدماه تحملاه وانها وسقط على الأرض. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثني علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد. طيب هنا سندخل في قوله تعالى وقوله وما كان نفس الإنسان هذا آخر أثر. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ وقوله طيب. نعم خلاص بعد ذلك ستكون في الآية التي بعدها. طبراني يقول فيه سماك بن حرب يروي عن عكرمة وروايته عن عكرمة فيها اضطراب. في الهيثم قال في المجمع رجال ورواه الطبراني ورجال رجال الصحيح. ففي العلماء طبعا نص على ان اهل الحديث على ان روايه سماك عن عكرمة فيها اضطراب، مع ان سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، لكن ما في البخاري ولا في مسلم سماك عن عكرمة. في سماك عن شخص آخر عكرمة عشان روى عن شخص آخر، لكن سماك عن عكرمة ما أخرج صاحب الصحيحين، صاحب الصحيحين لم يخرج لسماك عن عكرمة لأن روايته فيها عنه فيها اضطراب. في شيء أيضا مهم، أن عمرو بن حماد بن طلحة القناد رمي بالرفض. الحديث موضوع، والحديث بشأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففي تهمة هنا. هو صدوق رمي بالرفض، وعلي بن عبد العزيز صدوق كان يتشيع، وأسباط بن نفض صدوق كثير الخطأ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. يعني إذا الوضع غير مريح في هذه الرواية. طبعا بالنسبة للإرث نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، وقال وارثه لا يورث، ونعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر وعمر وعثمان هما تعليقا على قوله فمن أحق به مني، أيوه يغرب إيه ممكن تقول يعني هذا إسناد ضعيف. طيب من عنده السيرة صحيح السيرة النبوية؟ ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن الآية نزلت في قضية إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن مر معنا أحداث ما قبل المعركة، مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤياه التي رآها لما رأى أنه هز سيفه فانقطع، ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسن مما كان، فتأول بعد ذلك هزيمة أحد، ثم ما جاء الله به من النصر. مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الذراعين وأخذ بالأسباب مر معنا، رجوع المنافقين وانخذالهم في أول الطريق مر معنا، إعادة الكتيبة اليهودية التي خرجت للقتال مع المسلمين، كتيبة خشناء فيها عبد الله بن أبي ومعه موالي من اليهود من بين قينقاع عبد الله بن سلام، قال فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، وربما يكون ذلك من الأسباب التي أغرت عبد الله بن أبي بالرجوع، قال خلاص ما دام موالي أنا من اليهود ردهم أنا أيضا، وما أخذ بكلامي أنا قلت في المدينة. بالتنافس الخروج بين صغار الشباب مثل ما حصل من ابن عمر والبراء ورافع بن خديج وسمراء بن جندب ووضع الرماة على الجبل، هذا سنأتي عليه، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ هذه قضية أبي دجانة. هزيمة المشركين في ميدان المعركة، هزيمة المشركين في بداية المعركة، هنا في رواية لإسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية لابن حجر، وقال هذا إسناد صحيح. يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني لو أردنا أن نقبض على هند بنت عتبة وكانت مع المشركين مع صواحبها من النساء التي خرجن مع المشركين، رأيناهن مشمرات هوارب، في أول المعركة فرت النساء منهن هند بنت عتبة والتي لاكت كبد حمزة بعد ذلك. في أول الأمر يقول أنظر إليهن مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخير. طبعا هذه رواية ابن إسحاق والبيهقي، وسيأتي رواية إسحاق بن راهوي فيها تفصيل، فيقول وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا يعني من المشركين، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قتل، فانكفأنا ورجعوا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. يعني نحن في أول المعركة المسلمون أصابوا لواء المشركين، أصحاب لواء المشركين وراح ولوا هربوا واللواء انتهى خلاص، حتى ما يدنو منه أحد من القوم، ما أحد يتجرأ من المشركين يرفع اللواء. زيادة إسحاق بن راهوي عن الزبير قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء، الخدم طبعا هي الخلاخيل التي إذا فرت يعني هربت المرأة يعني في الجري تظهر الخلاخيل، وقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الزبير: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء مشمرات يسعين حين هزم القوم وما أرى دون أخذهن شيئا، الله وجبناهم سقناهن سقناهن فوقا وما أرادون أخذهن شيئا وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد ولقد أصيب أصحاب اللواء وصبروا عنده حتى صار إلى عبد لهم حبشي يقال له صواب يعني من المشركين يعني في النهاية ما حد بقي من صناديد من قريش إلا عبد هذا كان يخرج معهم يعينهم العبيد يخرجون معهم يعينوهم في المعركة يناولون سهام خدمة في حال الحاجة يحمي ظهر الحين صار درجة اللواء صار مع عبد صار إلى عبد لهم يقال له صواب ثم قتل صواب فطرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لهم وساب إليه الناس قال الزبير فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم إذ خالفت الرماة عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأخذون الأمتعة ونزلوا من مواقعهم وألحقوا بالغنائم لما شافوا أول خلاص فيه هزيمة ظن المعركة انتهى استعجال فخالفت الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأخذون الأمتعة فأتتنا الخيل فحطمتنا وكر الناس منهزمين يعني المسلمين فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان ألا إن محمدا قد قتل رواية الزبير عند ابن إسحاق بإسناد صحيح وصرخ صارخ ألا إن محمدا قتل وهنا في رواية إسحاق الراهوي فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان ألا إن محمدا قد قتل هذا من دوره في المعركة الشيطان فأعظم الناس وركب بعضهم بعضا فصاروا أسلافا ثلثا جريحا في المسلمين وثلثا مقتولا وثلثا منهزما قد بلغت الحرب وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم فقال الطائفة روا الناس يعني انظروا إلى الناس وقعوا في الغنائم وقد هزم الله المشركين وأخذ المسلمون الغنائم فماذا تنتظرون وقال الطائفة قد تقدم إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاكم أن تفارقوا مكانكم فتنازعوا في ذلك ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت أن تلحق بالعسكر فتفرق القوم وتركوا مكانهم فعند ذلك حملت خيل المشركين فإذا إشاعة أن محمدا قد قتل ممكن يكون وراء الشيطان فهو الذي قال الشيطان ألا إن محمدا قد قتل إشاعة طيب طبعا في مواقف أخرى ستأتي بعد ذلك استشهاد حمزة وسؤاله عن مقتل حمزة وتألمه عليه الصلاة والسلام مقتل حمزة وتكفير حمزة وصبر صفية بعدين مواقف الصحابة في أحد أنس بن النضر أبو عامر الفاسق الكافر وعمير بن الحمام والحنظل الغسيل والجرح النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ولو ليس لك من أمري شيء حاله يمسح الدم عن وجهه والشهيد لعمر بن أقيس الذي لم يصلي لله ركعة وصاح شهيدا، ومقتل ابن والد حذيفة عن أحد المسلمين خطأ، وعبد الله بن جحش وسعد ودعوتان مستجابتان، وعمر بن الجموح ورجاء أن يطأ بعرشته الجنة، وسعد بن ربيع وصيته، سعد بن أبي وقاص ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طلحة الأنصاري ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير عدم كفاية الكفن، وعبد الله بن عبد الحرام وإضلال الملائكة له واستخراجه وإعادة الدفن بعد 6 أشهر وتكريم الله له كفاحا، والأنصار 7 الذين ضحوا بأنفسهم 1 ورا 1 لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا جميعا بين يديه، وقال ما أنصفنا أصحابنا، وكذلك الشخص الذي قتل مع المسلمين وهو إلى النار، قال بعضهم أن هذه وقعت في أحد، وقالوا أن اسمه خزمان، فتصحيح صار فيه هناك قتال الملائكة طبعا للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، تغشية النعاس المسلمين، وظن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع، ثم فخر أبي سفيان بعد المعركة، رواية ابن عباس عن أحد، رواية ابن عباس عن أحد فيها ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر في يوم أحد، قال ابن عتبة فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس بيني وبينكم بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس والحس القتل، يعني أول الأمر قتل، أول الأمر هزيمة المشركين وقتل 18 منهم، فقال ابن عباس الحس القتل حتى إذا فشلتم، عليكم السلام إلى قوله ولقد عفى عنكم الله بفضل على المؤمنين، عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا فدخلوا العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذا وشبك بين أصابع يديه والتبس، طبعا في فرق بين هذه مهمة، يعني أن يكون أن يكون المسلمون أمام المشركين، العادة الاقتتال الجيش مقابل الجيش، فيهجم مع بعض ويتداخلوا فيحدث الالتحام والاشتباك، اللي حصل الآن كيف؟ لما ولى المشركون الأدبار أكب المسلمون على الغنائم فصار هم اللي داخلين في بعض، المسلمون دخل بعضهم في بعض، طيب الرماة طبعا تركوا المكان فأغارت خيل المشركين على، لما انتبه خالد وليد وجمع من معه انتبه إلى الثغرة، وهذه مهارة الفنون العسكرية، انتبه إلى الثغرة فدخل من الجهة التي كان الرماة يحرسونها فأغار عن سليم من الخلف، واللي يعرف مكان جبل أحد وجبل الرماة لا يستبعد أن يكون خالد وليد قد يعني لما فروا إلى أنه قطع بهم الجبل ودف من وراء الجبل ورجع من عند الجبل الرماة، لأنك ستجد في ساحة المعركة وإذا جبل أحد معترض بطوله وجبل الرماة بجانبه وبينهما طبعا في الفراغ، هذه اللي هي ساحة المعركة، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف الرماة على الجبل لكي يحموا ظهر المسلمين ما يجي أحد من وراء، فلما صار الاشتباك فر المشركون باتجاه على طول الجبل، فلا يبعد أن خالد الوليد قد أخذ اللفة من وراء الجبل ورجع إلى جهة الرماة، انتهت الفرصة أنهم قد نزلوا. ومما يعني ممكن يبرر الوضع أيضا أن فرار خالد لمن معه ليدور من وراء الجبل يجعل المسلمين خاص ما يرون شيئا، فهم منشغلين بالغنائم، جاء خالد من الخلف لمن معه، فهذه كانت مفاجأة كاملة، والمسلمون دخل بعضهم في بعض، ما هم مثل صفين يعني صفوف أمام صفوف، لا المسلمون دخل بعضهم في بعض، فلما أخارت عليهم الخيل مع خالد خلاص وقع القتل فيهم، صار المسلم ما عاد وين يروح، ممكن يقتل أخاه وين يروح، وقد دخل القوم بعضهم في بعض. فحديث ابن عباس يقول فلما أخل الرماة قال وشبك بين أصابع يديه والتبسوا، يعني المسلمون دخل بعضهم في بعض والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، فقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس ما بجبل أحد الذي دفن بجوار حمزة رضي الله عنه، وصاح الشيطان قتل محمد، هذه الشاهدة، فلم يشك فيه أحد أنه حق، لما نودي قتل محمد ما أحد شك من المسلمين أنه، لأنهم خلاص التبس بعضهم في بعض، دخل بعضهم في بعض وصاروا يقتلون، فلما في الوقت هذا يجي يعني صوت قتل محمد خلاص، يعني الشواهد تؤيد هذا، الآن في هزيمة وفي قتل في المسلمين وفي يرون أنهم يقتلون الآن. فلما صاح الشيطان انتهز الفرصة، لعنه الله وقال هذه الكلمة، قال ابن عباس وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، أو فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، مكانان في ذلك الموضع اسم مكان، نعرفه بتكفؤه إذا مشى، قالوا ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. طيب طبعا كان المسلمات دور في أحد، ثناء الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل بعد انتهاء المعركة ورد القتلى إلى مضاجعهم، صلاة على شهداء أحد، دفن شهداء أحد، طريقة الدفن وعدد شهداء المسلمين، ورجع يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، و حصل بعد ذلك طبعا قضية حمراء الأسد. طبعا هذه كل الآيات الآن هي الآن مرتبة على أحداث وقائع الغزوة، فقوله الآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إشاعة. إذا الآن الروايات تقريبا هي متفقة على أنه في أحد ما صح إن محمد قد وأن هذا هو وحسب كلام رواية الزبير عند إسحاق بن راهوي ورواية ابن عباس أنه هو الشيطان. ابن كثير رحمه الله قال لما انهزم من هزم من انهزم من المسلمين يوم احد وقتل من قتل منهم ونادى الشيطان الا ان محمدا قد قتل ورجع ابن صميه الى المشركين يقول لهم قتلت محمدا فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الانبياء فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال فأنزل الله الآية طيب إذن عندنا الآن رواية الزبير ورواية ابن عباس نحتاج نأخذ منها ظرف حدوث سبب نزول الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل طبعا معروف الفرق بين مات أو قتل أفإن مات أو قتل طبعا اللي حصل أنه مات بعد ذلك أفإن مات أو قتل قرصتم على أعقابكم طيب الآن هل يوجد سبب نزول صحيح في هذا شيخ ممكن أن أذكر شيء ما في لأن يعني رواية الزبير فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان ألا إن محمدا قد قتل ما في انه فانزل الله كبير رواية ابن عباس وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشك فيه انه حق وما ذكر فيه نزول الايه اذن هو كسبب نزول مباشر يعني هل هناك رواية لأنه الآن ابن كثير لما ساق قال كما قد قص الله عن كثير الأنبياء فحصل وهن وضعف وتأخر ففي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول رواية ابن أبي نجيح إن الأنصاري قال للمهاجري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل فعندنا رواية من أبي نجيح ابن أبي نجيح عن أبيه مرسل. ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل الأنصار، فابن أبي نجيح يروي عن أبي نجيح عن أبيه، فأبو نجيح أبو نجيح تابعي، فيكون الحديث مرسلا. طيب ما يصلح لنا نعتمد عليه قضية الوحيد وكان ليس في تخريج. قال ترى طير عوفي لما كان يوم أحد انهزم الناس، فقال بعض الناس قد أصيب محمد صلى الله عليه وسلم فأعفوهم بأيديكم فإنما هم إخوانه، فقال بعضهم إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحق به، فأنزل الله تعالى في ذلك وما محمد إلا رسول. طيب، وبعض المسلمين طبعا ثبت ومات على هذا مثل الأنصاري وقصة أنس بن النضر. طيب، إذا نحتاج فقط نكتب مقدمة للآية. الآن انتهينا من فوائد الآية السابقة، تلخيص الكثير جيد بس ما أشار إلى قضية صراخ الشيطان. ما جاء أتى بها؟ ما جاء كيف؟ وين؟ إلا أنا قصدي أنه جاء رواية لكن كتلخيص ممكن نذكر يعني الإشارة إلى الرواية. طيب، إذا تبدأ القضية من عصيان الرماة. عصيان الرماة أو بعض الرماة نزولهم من مكان. طيب، نكتب إذن ولما كانت الغلبة للمسلمين في أول المعركة وفر المشركون وسقط لواؤهم خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا وجعلوا يأخذون الأمتعة ففاجأتهم خيل خالد. طيب، ودخل المسلمون بعضهم في بعض والتبسوا ففاجأتهم خيل المشركين من الخلف فوقعوا فيهم قتلا واضطرب أمر المسلمين حتى جعل بعضهم يضرب بعضا، ووقع القتل فيهم، فعند ذلك صاح الشيطان قتل محمد، فوقع ذلك الخبر في قلوب كثير من المؤمنين واعتقدوه ولم يشكوا فيه، واضطرب أمرهم جدا فصاروا أسلافا. ثلث جريح وثلث مقتول وثلث منهزم، فقال الله عز وجل: طيب وثلث منهزم، فعاتب الله تعالى المؤمنين على ما حصل منهم من الوهن والضعف والتأخر عن القتال بسبب تلك الإشاعة، فقال تعالى: وما محمد صلى الله عليه وسلم، إلا رسول بشر مرسل إلى الناس كافة. قد خلت من قبله الرسل فماتوا أو قتلهم أقوامهم وأعداؤهم. فهو سيذهب كما ذهب، أفإن مات الاستفهام إنكاري، أفإن مات. طيب معلش مرة ثانية، أفإن مات كما مات نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، أو قتل كما قتل زكريا ويحيى وغيرهما، انقلبتم رجعتم ونكصتم على أعقابكم بين قوسين وأدباركم وارتدتم عن الدين وتوليتم عن نصرته، أفلا تقتدون بأتباع الأنبياء السابقين الذين بقوا على دينهم بعد رحيل أنبيائهم؟ ومن ينقلب على عقبيه ويرجع إلى الشرك ويتولى عن نصرة الله ورسوله، فلن يضر الله شيئا. لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين، وإنما يتضرر المنقلب وإنما يتضرر المنقلب ويتعرض لسخط الله وعذابه. وإنما يضر المنقلب نفسه ويتعرض لسخط الله وعذابه. وإنما يضر المنقلب نفسه ويتعرض لسخط الله وعذابه. وسيجزي الله الشاكرين، سيكافئهم على شكرهم لنعمه، وعلى رأسها الهداية لدين الإسلام، بثباتهم عليه وعملهم به، وبذلهم من أجله. طيب، وفي الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما لحق جميع الرسل، وفيها جواز موته وإمكان قتله. وفيها رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وفيها انتفاء الضرر عن الله تعالى، وفيها الحث على شكر النعم، وفيها تربية الله لعباده المؤمنين على التعلق به وبدينه، وأن يستمر عملهم بعد ذهاب نبيه، ولا يكون مقتصرا على وجوده بينهم. ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت. وفيها التأسي بمن سلف من الأنبياء وأتباعهم. وقياس الحاضر على الماضي. في السنن الإلهية والقوانين الربانية. وفيها أن الرسول ليس مقصودا لذاته، ولكنه مقصود لما أرسل به من الدين والهداية. وأنه مبلغ لا معبود. والمبلغ يموت والمعبود حي باق لا يموت. وفيها التحذير من الرجوع عن الدين إذا مات المبلغ أو الداعية، وأن من اهتدى على يديه يجب أن يكمل الطريق. وأن المسلم يرتبط بالدين لا بالأشخاص. وفيها أن الشيطان يشيع الإشاعات، وفيها الحذر من أخبار المجاهيل. وفيها الثبات على الحق. وفيها وجوب الاستمرار في مناجزة الأعداء. وفيها عدم الاغترار بارتداد الضعفاء والمنافقين. وفيها أن المصائب التي تحل بالإنسان لا مدخل لها، لا علاقة لها بكونه على الحق أو على الباطل. فكثيرا ما يبتلى أصحاب الحق بالمصائب، وفيها أنه لا يعتمد في معرفة الحق على غلبة أهله المادية، فقد يكونون محقين ويستضعفون. وفيها أنه لا يلزم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهابه فساد دينه وذهابه. وفيها أن الحاجة إلى الرسول أصلا وفيها أن الحاجة الأصلية للرسول هي تبليغ الدين، فإذا تم ذلك فقد حصل الغرض الذي من أجله أرسل. وفيها أن القتال في الحرب، وفيها أن القتال في الجهاد لا يصح أن يرتبط ببقاء القائد أو حياته، فيجب إكمال المعركة ولو قتل أو أصيب. وفيها أن جميع الرسل قد ماتوا، فليس منهم أحد حي على الأرض، لا الخضر ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما. وفيها أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، لقوله تعالى قد خلت من قبله الرسل، أي جميعا. وفيها أن الرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، لا، وفيها أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته. وفيها الحذر من الإشاعات المثبطة، لأنها تفت في العبد وتقعد عن العمل. وفيها أن المنتكس يسير إلى غير هدى، بل يسقط على قفاه ولا يتقدم ولا يستقيم. لأنه شبهه في الآية بالمنقلب على عقبيه. والعقب هو العرقوب في مؤخرة القدم. والذي ينقلب على عقبيه كالذي يمشي مكبا على وجهه، يسير بغير هدى وعلى غير الهيئة المعتادة، فيسقط أو لا يستقيم في مشيته. وفيها أنه ينبغي أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت، ومصيرها غير مرتبط بأشخاص، وفيها أن الحزن بالمصيبة العظيمة لا يصح أن يمنع من مواصلة الطريق في نصرة الدين. سيدنا عيسى عليه السلام، هو حي بس ما هو في الأرض. هو احنا ايش قلنا، ايش العبارة، خلنا نصلحها يعني. اذا كان هو فيها ان جميع الرسل قد ماتوا فليس منهم احد حي على الأرض، لا الخضر ولا محمد ولا غيره. ايوه هو احنا ربطناها بالارض وهذا صحيح، لكن اذا اطلقت الموت ممكن يعني الحفظ. وعيسى عليه السلام انما هو حي في السماء، يعني بعد كلمة الارض حفظ عيسى عليه السلام انما هو حي في السماء. هو طبعا ايش القصد؟ القصد ان يعني مشركي عصرنا وغيرهم يروح يدوروا على هذا او ينادوا او يستغيثوا على اساس انه حي، يا محمد فعل لنا كذا وكذا، فهو قطع الطريق عليهم، قال لهم خلاص مات، انتم تستغيثوا بمن؟ ايش هذا النداء؟ قال أريد به لأثر ما سكت أقرب من أفقال فقال أريد به الاعتدال والرجوع إلى مكانه عليه من الكفرة المشهور والغرض الإنكار اعتدادهم عن الدين بسلوبه صلى الله عليه وسلم بموت أو قتل بعد علمهم بسلوب الرسل قبل موت وبقاء دينهم متمسكا به واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عبر بالانقلاب على أعقاب اعتدادهم بذلك أجيب بأنه ليس المراد ارتدادا حقيقة وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه إياه بهنة وقيل الإنكار هنا بمعنى أنه لم يكن ذلك ولا ينبغي لا إنكار لما وقع وقيل هو إخبار عما وقع لأهل الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم وتعليل بما وقع من الهزيمة لشبهه وفي الآية إعداد الأمة لما سيأتي من الأحداث العظام ومن ذلك الوفاة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استشهد أبو بكر رضي الله عنه بالآية في ذلك المقام العظيم فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين قال ابن عباس رضي الله عنه فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها صحيح البخاري كم رقم حديث جابه بن كثير الحديث أيوة. 4-4-5-2 4-4-5-3 بس ترى شوف اللي مكتوب هنا انه 4-4-5-3 هو رواية فدخل الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله مغشا وقال والله لا اجمع عليكم ملتزمين ابدا كذا كذا وقال الزهري وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس هذا مو خارج الرواية من الأرقام اللي أعطيتني إياها للرواية قبلها طيب نرجع مرة ثانية كم الرقم الأرقام هذه أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلاها. هذا 4-4-5-4 احنا نبغى اللي بينهما. اللي قال الزهري حدثني أبو سلمة عن ابن عباس، هذا وين؟ 4-4-5-4 كذا مكتوب عندك؟ أخرج البخاري في كتاب المغازي باب مرضيه صلى الله عليه وسلم مراتي 7-752 حديث 4-4-5-4. إيه بس هذا كلام الزهري ولا كلام إيش؟ كلام الزهري. قال الزهري. ولا كلام سعيد المسيب؟ تقريبا سعيد المسيب. طب اكتبوا 4-5 اكتبوا 4-4-5-4 4-4-5-4 بعدين شوف. طيب حيث وكذا جرى وكذلك جرى إعداد الأمة بهذه الآية لمواجهة ردة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الصحابة الذين تلوا هذه الآية وعرفوا حقيقتها، طيب ايش تبغى تقول؟ قال إدراك الموت بفهم علمه به البتة في تنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لما ذكر من استعظامهم إياه، وقال وتقديم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي أثار منه الفتنة وعظم فيه المحنة، لما أن الموت شرف الوقوع فزجر الناس عن الانقلاب عنده وحملهم على التثبت هناك أهم، ولأن الوصف الجامع بينه وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام هو القلوب بالموت دون القتل. طيب شو رأيكم إكمال الفوائد غدا؟ ما نبغى تصير تبقى يعني في حيوية ونفكر بعد نعيد ترتيب أيضا الفوائد ونفكر في اللي ما كتبناه نكتب. ها يعني في مسألة الحنة نحن نعلم أن مسلم كان مد أثر السم، فهل هذا يعتبر قتل أم موت؟ طيب نقرأ يعني كتب الشيخ نعفي رحمه الله كلاما في هذا في تفسيره سنقرأ إن شاء الله، لكن المهم أنكم تعطون بقية الفوائد أو تستعدوا لبقية الفوائد. قال الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن. قال وفي الباب عن ابن عباس وسائر بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتي بلبن قد شيب بماء، شيب يعني مزجة. طيب ليش يمزجوا بالماء أصلا؟ قالوا لأن اللبن يكون عند حلبه حارا، وتلك البلاد في الغالب حارة، المدينة طيبة حجاز، ولذلك كانوا يمزجونه بالماء التبريد، نوع من التبريد. والحكمة من ذلك أن يبرد طبعا، وفي احتمال ثاني أن يكثر إذا كان مثلا في فقر وما يكفي هذا ويراد أن يشربوا ناس كثيرين لقلة يشاب الماء ليكثر، أما في البيع فلا يجوز لأنه غش. طيب أتي بلبن قد شيب بماء عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. طبعا كلمة الأيمن يجوز أن تكون مبتدأ، الأيمن خبر خبر محذوف تقديره مقدم، يعني الأيمن مقدم، الأيمن مقدم. ويجوز أن تكون الأيمن منصوبة على إيش؟ على أساس أن إيش؟ الأيمن فالأيمن، إذا قلنا أنها منصوبة على أنها إيش تكون منصوبة؟ مفعول به. وين الفعل الذي نصبه؟ محذوف تقديره قدموا الأيمن، قدموا الأيمن. إذن الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن مفعول به، منصوب على المفعولية على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره قدموا الأيمن. طيب، هذا دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب. طيب هل نرجع إلى يساره؟ أنت الآن جئت إلى كبير القوم في المجلس، جئت إلى كبير القوم في المجلس فناولت وبدأت به من باب تقديم الكبار واحترام، ثم تذهب إلى يمينه. طيب فناولت اللي على اليمين، إذا خلصت من يعني إذا كان انتهى الشارب عن يمينه، هل تعود إلى الشمال ولا تكمل على اليمين اللي بعده واللي بعده واللي بعده على اليمين؟ الجواب السنة إذا بدأت بالكبير تعطي من عن يمينه ثم من عن يمينه وهلم جرا، يعني وهكذا، يعني تخلص اليمين كله، تخلص اليمين. جهة اليمين أحق، فيقدم من عن يمين الكبير ومن بعده من جهة اليمين. قال النووي رحمه الله فيه بيان استحباب التيامن في كل ما يكون ما كان من أنواع الإكرام. طيب لو كان اللي على اليمين مفضول، لو كان اللي على اليمين صغير، نعم هذا أعرابي وهو أبو بكر أفضل منه، وكذلك قصة ابن عباس، يعني ماشي على اللي على اليمين. طب إذا متى يقدم الأكابر؟ عند التساوي في باقي الأوصاف. قال حافظ بن حجر رحمه الله سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين. يعني الأعرابي إيش اللي عنده يتفوق على أبو بكر الصديق؟ ما عنده، فهو مو لأنه أعرابي، يعني قدمه لأنه أعرابي، طب هو أبو بكر الصديق أو لا؟ فهو ليس لأن الأعرابي فيه ميزة هو بذاته يتفوق فيها على غيره، لا، ولكن لأنه وقع وكان جالسا واتفق أنه كان في جهة اليمين، فالميزة للجهة وليست للشخص. لو كان للشخص كان جالسا إيش نأخذ بالأفضل فالأفضل، يلا هات فلان نودي لها، نودي لها خلاص نأخذها بالأكبر ولا بالأعلى، لكن بالأحفظ ولا الآن هو قضية جهة، قضية جهة، جهة اليمين. قال بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ من ذلك أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. طب كيف نوفق بين هذا وبين حديث سهل من أبي خيثمة كبر كبر، وفي السواق قال الأكبر، حديث ابن عباس بسند قوي ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقي يقول ابدأوا بالكبير، فقال ابن حجر ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي كبير أو عن يساره كلهم أو خلفه حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر البداء بالكبير. أما إذا جلس بعضهم عن يمين الرئيس وبعضهم عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، ويظهر من هذا أن الأيمن ممتازة لمجرد الجلوس في الجهة اليمنى، بل بخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاضل عليها فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل. طيب، روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب أدرس الولايات المتحدة منذ سنة، ولكن أعاني من عدم راحة نفسية وقلق دائم وكآبة لا أعلم سببها، ولا أعلم هل أكمل هنا لأن الآن لا يوجد عندي رغبة في الدراسة، وأيضا ما يحصل هنا من اختلاط لا يعجبني، دلوني. يعني طبيعي أظن المؤمن ما يرتاح في بلاد الكفار، كله محاط بالكفر ومحاط بالاختلاط والمحرمات والأشياء المقرفة والمقززة التي تحدث هناك، لأنه في انتهاك أعراض وما في حرمات، ما يعني ما هي عيشة صحيح. لكن واحد يعني يخرس غرضه ويمشي يرجع، ما هو ليس يعني من كان يستطيع أن يعود إلى بلاد المسلمين يعود، ما في شك. لكن إذا واحد ذهب لغرض شرعي وانطبقت عليه الشروط الشرعية في البقاء، أقول ذهب لغرض شرعي وانطبقت عليه الشروط الشرعية في البقاء، يخلص بسرعة ويرجع، ويجي يعني يقاوم نفسه لكي ينتهي ويرجع، ما استطاع خلاص سيرجع يكمل دراسته في بلاد المسلمين. ممكن يعني يوجد دراسة في بلاد المسلمين يرجع يكمل فيها، يعني واحد مثلا حاول أنه يكمل الدراسة ويكون مع المسلمين هناك ويكون في نوع من التآلف والعمل المشترك للدين ويشارك إخوانه كذا، بس إذا كان ما استطاع أبدا ولا تحمل الحرام، ما تحمل خشية نفسي الحرام، والله أنا رحت أجرب، رحت أبتع بعثة، رحت يعني أول شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بعدين خلاص يعني ما أحيط به الآن، أنا الآن مستهتر، أدور البنات في الفصل في الصف كذا وهذا الوضع المقرف كذا، أنا خلاص أخشى نفسي الحرام، أنا بدأت أضعف، أنا ما عندي استعداد أضحي بديني، أنا سأرجع خلاص. تقول له لا ترجع، هو الآن يخشى نفسه. فهو المسألة واحدة من ثنتين، إما أن الواحد إذا كان ذاهب لقصد شرعي مثلا تخصص ينفع المسلمين ويحتاجونه ما يوجد في بلاد المسلمين، رايح يكتسبه كويس، وكان الشخص مؤهل شرعا عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات سيطر على نفسه راح. طيب، نفذ الخطة، يعني أنهي ما بدأته؟ قال والله أنا طيب أنهى، نقول له أرجع بسرعة خلصنا. طيب ما أنهى وسط العملية ولا في أول عملية؟ قال أنا أخذ الصعوبة وما أستطيع يعني. طيب نقول ممكن تسوي تغيير مثلا معين، يعني ترجع مثلا إجازة مثلا تتزوج مثلا، فإذا قال ما في صارت الحمد لله مشت الأمور، طيب الحمد لله. طيب وإذا قال لا ما مشت الأمور، تزوجت ما مشت الأمور، أو حاولت تزوج ما استطعت، أو رجعت الإجازة وانتهت الإجازة، فأنا ما رجعت إلى ما كنت فيه، ما يمكن أتحمل هذا. ليس لقصر النفس، لكن أنا أخشى على نفسي مثلا. هل تقول له لا أجلس حتى لو تخشى على نفسك؟ لا طبعا، يضحي بدينه من أجل شهادة، راح تفنى الشهادة، وظيفة ستفنى الوظائف، خاص سلامة الدين أولى، ارجع اكمل أكمل في بلدك. ف يعني يقول لا يوجد عندي رغبة في الدراسة، يعني طيب إذا ليش جالس؟ احنا عارفين كفر واختلاط محرمات ومعاصي وبلاوي وكل مكان وفتن، وحتى إظهار شعائر الدين الآن يمكن بعد يخاف على نفسه، يخاف يروح للمركز الإسلامي، ويخاف يروح للمسجد، ويخاف يروح، هذا حاصل، هذا هو الحاصل. فنقول على إيش جالس؟ خلاص. لكن لو كان استطاع، قال والله أنا دخلت مع إخواني في الله هناك، تعرفت على ناس طيبين، ودخلت أنشطة مركز الإسلامي، سوينا دروس، وصار عندنا حلقة تحفيظ، وصرت أنا نخطب الجمعة بالتناوب، وأنا واحد وشعرت بأن ممكن أنتج، وأنا حاورت بعض الدكاترة وكذا، وفي تأثر، وصرت إيجابي، وأنهيت كذا بحث سويت، ويعني في ناس في أشخاص يستطيعون ويكونون يعني دعاة للإسلام، وفي أشخاص لا يعانون. طبعا أحيانا الواحد يقول له من حوله وأهله كذا، أصبر يا أخي لسه أنت ما صار لك 6 شهور كذا، أنت الآن سنة، ويعني تضيع نفسك البعثة وتضيع نفسك الفرصة، وأنت إذا رجعت كذا ما راح يكون لك نفس، ويعادون الشهادة يمكن ما يحسبوا لك كل المواد. طيب إذا هو شوف، كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد أدرى بنفسه. إذا جيت تفرض عليه حل من خارج ممكن يعني لو جاملك يتضرر، ولو استجاب للضغوط ينتكس، لا خلاص ايش هي يرجع. فكل ادرى بحاله ويتصرف بناء على المصلحه الشرعيه وبناء على مرضاه الله لا مرضاه اي طرف اخر. طيب يقول الدكتور فلان الفلاني رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فجر مفاجأة، حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منع الخلوة المحرمة، وإذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما. ما رأيك؟ يعني نشروا الخبر في بعض المواقع. نعم، وطبعا الناس سبحان الله، شوف طريقة بعض القنوات العربية مع الأسف، طبعا يمكن قنوات الكفار ما يسووا نفس النجاسات التي يقوم بها بعض العرب، وكذلك بعض يعني المنافقين يطيرون بالأشياء. يعني هو الآن إيش المهم، إيش الهدف من نشر الأشياء هذه؟ خلخلت ثقة الناس بالفقه، الإكثار نشر الفتاوى الشاذة من أهدافه، يعني من أهداف الخبثاء الذين ينشرون هذا، الخبثاء ينشرون هذا، إحداث البلبلة عند العامة، وأنه يعني إيش الأحكام هذه، كيف الفقه كذا، كيف الفتاوى، إيش هذا كذا، فتسقط الثقة بالفتاوى. طبعا قد ينقلب عليهم خطتهم، تنقلب عليهم والناس يقولون والله ما عدنا ناخذ فتوى الا من ثقه، شوف هذه القنوات كيف. فهذه قنوات يعني قنوات نفاق، ما هي قنوات، لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر ما سووا كذا. اثنين، هذه قنوات اثاره، تبحث عن وين الاثاره، وين الشيء اللي خلى الناس يصيحوا يسووا يعطوا، ما يحطوا المفيد، مش ضروري، يمكن يحطوا ضار جدا، لكن شغالين على ايش، خط الاثاره. فاللي يسوي اثاره ويضج الناس ويصيحوا يعتبروه نجاح، يقولوا هذا نجاح اعلامي، ايه سوينا نجاح. فعندهم هؤلاء يعني من يعني ضعف الدين وقلة العقل وقلة الحياة وقلة يعني لا يحترمون عقول قراءهم ولا يحترمون عقول مشاهديهم، أي خبر يطيرون به. والمشكلة يوجد من أصحاب حب الشهرة مثلا يجي واحد مغمور ما عندها، واحد مغمور كذا كاتب ولا يعني يدرس عنده شهادة شرعية ولا يعني أي، فيجي يفجر لك مفاجأة، يلا كما قال فجر مفاجأة. إيش فجر مفاجأة؟ يعني إحنا الآن ناقصين مفاجأة؟ طب خذوا الدين المعروف وتمسكوا به، ثم اللي يحط المسائل العلمية اللي فوق مستوى الناس على العامة ينشرها، يعني إيش قصده؟ لو كان للمسألة أصلها ولو كان بعض العلماء الحين الناس بعض العلماء قالوا بتأثير الرضاع الكبير صح مذهب عائشة وكذا، لكن عائشة تقول يعني يجي واحدة مثلا عمرها كذا مثلا 25 سنة تأخذ زميلها مثلا عمره 30 سنة في المكتب تأخذ كذا بالحضن وتضمه إلى صدرها وترضعه، يلا مو هذا اللي يفهم الكلام، هو معروضة كذا. من قال بإرضاع الكبير يقول المرأة تستخرج من ثديها لبنا بقدر 5 رضعات يشربه ليحرم في حال الضرورة إذا كان قياسا على حديث سالم. طيب أصلا حديث سالم جمهور العلماء على خلافه، وقال بعض العلماء أنه منسوخ، وقال بعض العلماء واقعة عين لا عموم لها خاصة بسالم، وبعضهم قال أنه يعني هذا قليل اللي قالوا. يعني شوف لاحظ أول شيء الجمهور العلماء على خلافه، هل تحصل في الفتوى أو في الكلام المنقول أنه جمهور العلماء على خلافه؟ لا. هل تحصل نقل أنه هذا منسوخ؟ لا. هل تحصل نقل أنه هذه واقعة عين لا عموم لها كلام العلماء أنه هذه؟ لا. هل تحصل شرح أصلا أنه معناه تستخرج من ثديها لبنا يشربه مو إيش يمص الثدي؟ لا. إذن إيش المقصود؟ إيش المقصود؟ إحداث بلبلة، ضجة، تشكيك في الفقه الإسلامي، تشكيك في الأحكام، أن يقال إيش هذا الدين اللي إيش هذه الأحكام هذه اللي يعني السخيفة والبايخ، إنه واحدة ترضع زميلها في العمل، وهي هو هذا الهدف، هذا هدفهم. يعني هم فكروا أنهم ينشرون علما؟ لا لا، إيش ينشرون علما؟ هم يريدون نشر الشر والفساد، تشكيك في الدين، الطعن في الإسلام، الطعن في الفتاوى، الطعن في الأحكام الشرعية، حتى العامة يقولون إيش هالدين هذا اللي مدري كيف، وهكذا. هو هذا يعني المسألة بلبلة. وإذا أحسننا الظن وأحسننا الظن ولا يمكن إحسانه مع هؤلاء أصحاب السوابق، هذول أصحاب مجرمين أصحاب السوابق، ما يمكن أنك تحسن الظن، ولو أحسنته ستقول يعني هذول أرادوا الإثارة وسووها، ما أرادوا يعني صلاح الدين ولا أرادوا الشريعة، أرادوا الإثارة، جماعة يبحثون عن الإثارة، فكيفما وجدوها أبرزوها استعملوها. يلا فلذلك لا يؤخذ عنهم العلم والله، ولا تعتبر قنواتهم مصادر للشريعة أبدا ولا للفتاوى، أصحاب إثارة زوبعة في فنجان كيف. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا هو الوضع، وضع المنافقين في هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا من كندا يقول لو اطلع رجل على آخر لو أطلع رجل آخر على أمر واستأمنه عليه لئلا يطلع ثالثا عليه، فرأى الثاني أن المصلحة تقتضي إطلاع جهة ثالثة وفعل، هل يأثم ولا خان الأمانة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي حفظ السر واجب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. التفت ليش التفت؟ هو حدثك والتفت لألا ليتأكد أن ما في أحد يسمع، ليتأكد أن ما في أحد يسمع فالتفت. فإذا لو ما قال لك لا تخبر أحدا، مجرد التفاته لما حدثك قرين على أنه لا يريد أن تنقله لآخر. وقال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، إذن ما يجوز الإفشاء إلا إذا ترتب ضرر على عدم الإفشاء. يعني واحد قال لك يا أخي أنا قتلت فلان وبكرة ناوي أقتل فلان ولا تعلم أحد، يا سلام، خلص. يعني هو الآن قد سوى جريمة وفي حقوق للقتيل والمقتول أهل القتيل، وغدا سيعمل جريمة ثانية وأسألك بالله ما تعلم أحد، إيش هذا؟ تعلم نص طبعا، لأن تخبر، لأن هذا في هذه الحالة المجرم، يعني هذا إذا كتمت الخبر في ضرر فلا بد أن تخبر به، لا بد يجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل الضيف إلى بيته وأكرمه أصحابه، عندما يخرج من البيت من عندهم هل تخرج معه ذنوب أصحاب البيت؟ لا أعرف حديثا صحيحا في هذا. صحيح من أسباب يعني نيل الثواب إكرام الضيف، بس مش يعني إذا خرجت معه ذنوب أصحاب البيت يحتاج إلى دليل، أنا لا أعرف دليلا صحيحا في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، أن تصلى سنة الفجر بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟ الجواب بعد ارتفاع الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من المصلين من يردد أذكار بعد الصلاة بلحن وترتيب، إذا ما تكلف فلا بأس. يعني ما يعني بعض ترى يبالغ في التلحين ويمطط، هذا مذموم. بس واحد جاء كذا بطبيعة الحال بلحن معين بدون تكلف. يقول يعني شوف بعض يقول لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد، هذا فيها لحن، يعني ما هي مثل لو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. فإذا جاءت بلحم بغير تكلف يعني لا، الأمر سهل. المشكلة إذا سووا لها تمطيط وموالات وعلى الأوزان وعلى الأغاني وعلى سلم وعلى سلم وعلى مدري إيش مقامات وما مقامات، خلاص دخلنا هنالك في عالم آخر. في سجود التلاوة هل يلزم السجود على الأعضاء السبعة؟ نعم يلزم السجود على الأعضاء السبعة. أختي تعطيني مالا لأعطيه لأبي، وأنا حينما أطلب من والدي مالا يعطيني بعض الأوقات والبعض الآخر يتذمر، فأخذ جزء من المال الذي تعطينه أختي ثم أعطي المال المتبقي وأخبره بأني أخذ جزء من المال، فأراه لا يتذمر ولا يغضب، ما حكم أخذي من مال أختي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز لك أن تأخذ من مال أختك إلا بعد استئذانها هي، بعد استئذانها هي. وأما إذن الوالد ما ينفعك إلا إذا استلم الوالد المال، فعند ذلك ملكه خلاص، قبضه بالهبة، يجوز يعطيك ولا ما يعطيك، هذا شأنه. وإذا أعطاك يشترط أن يعدل بين الأولاد، لأن من شروط العلماء في أخذ الولد من مال أبيه أن لا يكون قد أعطاه إياه ولد آخر. ذكروا في شروط العطية، في شروط العطية الأب لأبنائه أن لا يأخذ من مال ولد ويعطي الآخر، أن لا يأخذ من مال ولد ويعطي الآخر، وأنه إذا كان عنده مال فيجب أن يساوي بين الأولاد في العطية. فإذا كان تمت الشروط هذه عند ذلك ممكن تأخذ منه بإذنه. فإذا تأخذ إذن أختك لازم، لأنها وكلتك وأعطتك وأنت مؤتمن، فكيف تأخذ منك قبل أن تستأذنها؟ هذا مالها أصلا. إذا ملكه أبوك بالقبض واستلمه أخذه، بعد ذلك يجوز أن تأخذ منه بإذنه بالشروط الأخرى التي ذكرناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت قوم أمتي على منابر من نور يمرون على الصلاة في البرق الخاطف نور تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. طيب أنا لا أدري عن صحة الحديث ولا الحديث الآخر إن الله عباد اختصهم بقضاء الحوائج وحبب الخير فيهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، لكن ورد حسن بعضهم حديث إن الله عبادا اختصهم بمنافع، فإذا لم يقوموا بها حولها إلى غيرهم، معنى الحديث نقلها إلى غيرهم. حديث من قرأ سورة الملك قبل النوم عفية من عذاب القبر، المعروف حديث الرجل إني لا أعلم سورة 30 آية شفعت لرجل حتى، هذه الحديث 30 آية شفعت لرجل صح، فسورة الملك فيها ميزة وقراءتها نافعة ومن أسباب النجاة من عذاب القبر. ما رأيكم في من يقول قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف من ملح العلم؟ الملح يعني الملح، إذا إيش تقصد بالملح؟ الشيء المليح الجميل الحسن المليح. أما إذا قال قصد يعني إنه يجب أن لا يكثر منه، يعني مثل ملح الطعام خط شوي، نقول لا هذه السنة النبوية، السيرة النبوية هذه من أساسيات، وسير السلف إيه وتطعم بها المجالس وفيها يعني لا بأس، ماشي. الملح يمكن الأخ يمكن قرأها ملح العلم مثلا، ملح العلم وهي ملح العلم المليش جمع مليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني بالنسبة للعلاقة بين الإخوة والأخوات في غرف الإنترنت، هذه المسألة سبق أن ذكرنا فيها مرارا وتكرارا كلاما، قلنا يا جماعة الاختلاط الإلكتروني والخلوة الإلكترونية حادثتان الآن فيهما سيئات كثيرة، ولذلك قلنا فتنة هذه الأمة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فالنساء فتنة للرجال والرجال فتنة للنساء، يفتتن هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. الرجل مثل ما يفتتن بصوت المرأة وشكل المرأة، المرأة كذلك تفتتن بصوت الرجل وشكل الرجل، ولذلك إذا افتتنت تعلق صار فيه فتنة انتباه ثوران شهوات، يجب غض البصر حتى من قبلها. فالله خلق غريزة وخلق الجنسين، وطريق اللقاء بينهما الزواج. التعاون على البر والتقوى والموالاة والمحبة الإيمانية هذه حق أي واحد مؤمن، يحب أي مؤمنة في الله وينصرها ويواليها، لكن يخلو بها؟ لا. يسمع كلامها تخضع بالقول؟ لا. يحادثها وتحادثه ويلاطفها وتلاطفه ويمازحها وتمازحه؟ لا. ما يحدث الآن في كثير من غرف الإنترنت هو هذا، ممازحات ملاطفات تداخلات أسئلة ما لها فائدة إلا الشبهة والفتنة والعلاقات الخاصة، علاقات خاصة. واحد كان شاب متدين ملتزم صار فجأة يقول أنا صار لي علاقة الآن بثلاث أخوات، يا سلام على الإنجاز. هذه اللي طلعنا من الإنترنت، أنه صار لك علاقة بالأخوات، طول عمره بالبيت للمسجد للحلقة للدرس للدعوة لبر الوالدين للعمل للإنتاج لنفع الناس كذا، الحين صار أخ عاكف على الشبكة. ليش نتسوي؟ قال والله في علاقات مع بعض الأخوات، أنا بساعدهم في حل المشاكل. يلا طبعا الآن هذا الكلام معناه سيطلع على أشياء الصغيرة والكبيرة والخفايا والخبايا وظروفك النفسية وأحوالك الشخصية. يلا لأنه خلاص مو الآن حلال مشاكل، أدخل. ليس الأمر كان يعني تكتب مشكلة فيقترح الأعضاء حلولا بس، مثل إعلان يعلق ويعلق رد عليه، علق سؤال وعلق جواب ماشي. لا لا، هنا فيها ادخل على الخاص وخلنا نتكلم في المشكلة. أو ممكن تدخلي على ممكن تدخلي على هذا الأخت، الأخت فلانة، ممكن تدخلي على البرايفت نتكلم شوي. يعني الخلوة هذه، الخلوة الإلكترونية هي وسيلة للخلوة المكانية والجسمية الجسدية تؤدي إليها. عليكم السلام. ولذلك باب شر وفتنة اجتنبوه، لا تقربوه. تدخل الإخوة والأخوات على الغرف يسمعون، نعم. تحط سؤال، نعم. يوضع جواب، نعم. لكن دخول في خصوصيات، لا. وخلوة في غرف، لا. لأن هذا هو وسيلة، هذا هو استدراج من إبليس. كيف نحصل على المادة المعدة عن الألعاب التفاعلية التي عرضت في برنامج الراصد لعرضها للآباء والأمهات؟ الله يعني أرجو أن يكون هذا في يعني يكون في الموقع، موقع إسلام AV.com أو موقع سيتطور إلى موقع إسلام ميديا، إسلام ميديا .WS. فلعله إن شاء الله ينزل في هذا الموقع أو ينزل على أسطوانات أقراص مدمجة تنزل المحاضرة، ولعلنا إن شاء الله نستطيع أن أيضا نضع في بعض أشرطة الفيديو لكي يمكن رؤيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتى لم يبلغ سن الرشد، أهله لم يقصر معه في شيء، اكتشفوا أنه يبيع المخدرات وحلف يمين أنه لن يعود لهذا الشيء وأنه تائب، كيف يتصرفون معه؟ يعني أول شيء من وين يأخذ المخدرات؟ لما يقول يبيع مخدرات يعني فيه ممول، يعني فيه إنسان يمونه بالمخدرات، فلا بد أن يعرف من هو الذي وراء العمل هذا، ما هي الشبكة التي وراء هذا العمل للإبلاغ عنهم. يعني هذه قضية خطيرة كبيرة. ثانيا، هل الولد هذا باع مخدرات لأن مثلا ما أعطي مصروفا؟ نشوف الآن هل هو له حاجة مالية فما أعطي نفقة ولا أعطي مصروف فراح يبيع هو ليأخذ هذه الأشياء. طيب إذا لازم الآن نعرف، يعني قد يكون الحل هو إعطاء الولد مالا بدلا من أن يكسبه بالحرام، نعطيه من عندنا ونغنيه. ثالثا، هذا يجب أن يوضع في يعني تحت المراقبة. يعني لم يبلغ سن الرشد يعمل كذا؟ كيف لو بلغ هذا؟ الحين هذا هو صغير يعمل هكذا. واستئجار الأطفال لبيع المخدرات في أنحاء العالم جريمة عالمية معروفة. يعني يأتي موزع المخدرات في بعض الشوارع في البرازيل، في الأردن، أمريكا الجنوبية، هذه شائعة كثيرا، ويعطيهم اللي يوزع عليهم ايش اسمه هذا البضاعة ويروح يختفي. هم يروحون عند إشارات المرور وعند كذا يبيعون على السائقين، على بعض الناس زبائن معروفين، معروف خلاص الآن صار مشهور التقاطع الفلاني والشارع الفلاني والمكان الفلاني في بيع. فجأة يظهر المجرمون ويشترون يعطون فلوس وفجأة يختفون، ثم فجأة يظهر الذي روج أول وأعطاه موزع عليهم المخدرات يرجع إلى الأولاد يلم منهم فلوس يعطيهم شيئا تافها ويأخذ الباقي وهكذا، ويهدد الولد إذا بلغت نقتلك وإذا من كذا وإذا بلغت أصلا ما هنعطيك بضاعة جديدة، وهكذا الأطفال بالذات المشردون. يعني كيف واحد يبيع؟ يعني أين يعيش؟ لو كان في شارع في أمريكا الجنوبية في كولومبيا فهمنا ما المفهوم، لكن واحد يعيش بين مسلمين في بيت مسلم في ناس كيف أين هم عنه؟ والآن هذا يحتاج إلى جهد تربوي كبير الآن في قضية استقطابه واستئلافه واستعادته واستمالته تخويفه بالله إعادة تربية، هذه يبغى إعادة تربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترى شخص أسهم في شركة تعمل في بناء المنتجعات السياحية يبيعها خلاص تخلص منها ويأخذ رأس ماله، ويعني على الأقل يتصدق بالجزء من مما حصل إذا كان في أرباح. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تشغيل الكمبيوتر أو شحن الجوال في المسجد؟ إذا عرف أن هذا مسموح به، ما لا تنكره وزارة الأوقاف ولا مفتشو الأوقاف ولا شيء، ما يعني جرت العادة والعرف أنه مسموح به، فإذا لا بأس. وهذا الغالب أن وزارة المساجد والأوقاف تسمح بشحن الجوال، والمسؤولون عن الحرم يسمحون بشحن الجوال في الحرم ما لم يخرج تعميم أو بيان بمنع ذلك. ما حكم تغميض العينين للصلاة للتركيز؟ ما هي السنة؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغمض عينيه؟ لا. ماذا كان يفعل؟ ينظر الموضع السجود، في التشهد يرنو بنظره إلى أصبعه السبابة ويحركه ويدعو بها. طيب عرفنا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام إمام الخاشعين، معنى ذلك أن تفتيح البصر في الصلاة لا يتعارض مع الخشوع. طيب وتغميض العينين؟ نقول إذا كان في سبب، يعني مثلا في زخارف في أشياء في المكان يعني تمنع من الخشوع، أغمض عينيه لحاجة ممكن. أما يعني يعتمد هذا طيلة صلواته فهذا قيل إنه من فعل اليهود وهو مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من المصلين من يردد الأذكار بلحن سبقت الإجابة، يقول ما حكم لبس قمصان الأندية الأوروبية؟ والله هذه أكثرها فيها صلبان، أكثر أعلام الدول الأوروبية فيها صلبان، وأنت لما تلبس فنيلة نادي أوروبي أو نادي دولة أوروبية معناها أنك تضع صليبهم على صدرك أو ظهرك، ووضع شعارات الكفار على صدور المسلمين واعتزاز أولاد المسلمين بأندية الكفار، ولاحظ أيضا قضية يكتب على مثلا وراء رونالدو، هذا ولد مسلم كاتب على وراء أسماء يعتز بها، هذا طعن في الشخصية الإسلامية، بالنسبة للحية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى، يعني أنها ترخى وأنها تدل على الترك والتكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيل في أحد القنوات الفضائية إن من نوى حفظ القرآن ومات ولم يكمل قيض الله له في قبر ملائكة تكمل له حفظه، لا أعرف أن هذا صحيح أبدا، والمسلم يستفيد من القرآن ومن حفظ القرآن في القبر وفي الآخرة نعم. و أما الزعم أن هناك ملائكة تحفظ ما بقي فيأتوا لنا بدليل صحيح، يقول هذه قنوات فيها غسل ثمين وبعض يعني كثرت ولا نستطيع التمييز، إذا ما نجعلها مصدر للمعلومات، ما تجعلها مصدر معتمد أبدا للمعلومات إلا إذا كان فيه قنوات ثقة، وهذه نادر جدا يعني أن توجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي المقتضيات السلوكية والقلبية والعقلية للإيمان بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ يعني شوف أحيانا ممكن نجد يعني كلام يعني يصف الكلام في بعض الكتب صفا صفصفة كذا صفصفة الكلام، وما نجد إن يعني مثل الأساليب هذه في القرآن والسنة. والواجب علينا أن نعود الكتاب والسنة لنأخذ منه من الكتاب والسنة طريقة العرض. يعني هل طريقة العرض هي المقتضيات السلوكية والقلبية والعقلية للإيمان بالألوهية؟ هل كلمة الشرح بهذه الطريقة يعني ممكن يزيد الإيمان أو هو من الدين أو هكذا عرضت قضايا في الكتاب والسنة؟ ما نجد أن هكذا عرضت قضايا في الكتاب والسنة، ولذلك نأخذ يعني الإيمان وقضايا الإيمان من الكتاب والسنة مباشرة بدون الدخول في صفصفات أو كلام يعني مصفوف، وإنما نقول يعني لأن أنا أستاذ وش تفهم مقتضيات السلوكية للإيمان بالألوهية والربوبية؟ وش المقتضيات يعني المقتضيات السلوكية؟ لو واحد مثلا قال ما هي آثار الإيمان بالأسماء والصفات على سلوك الإنسان؟ كلام واضح صح؟ ما هي آثار الإيمان بالأسماء والصفات على سلوك الإنسان؟ والله أنا لما أؤمن إن الله هو الرزاق لا أطلب الرزق من غيره، أتوكل على الله فقط، العباد أسباب مجرد أسباب، يعني الضار الذي ينفع والله ويرزق والله ماشي يعني واضح، أنا ما أتعلق بفلان أنا أتعلق بالله، هذا فلان سبب يعني أكلمه وأبذل معه وأحاول أسوي مقابلة شخصية أقدم شهاداتي وأحسن عرض ما لدي من مواهب وقدرات ماشي، لكن يعني أنا أتعلق به يعني أنه رزقي عليه؟ لا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مش على فلان وعلان. فإذا يظهر مثلا هناك وهكذا وهكذا من الأسماء والصفات لها آثار على سلوك الإنسان وعلى قلبه وعلى عقله حتى على طريقة التفكير. الإنسان المادي البحت غير الإنسان المؤمن، طريقة تفكيره تختلف، حال القلبية تختلف، سلوكه يختلف. فإذا كان هو يعني يقصد الآثار السلوك الآثار الإيمان بالأسماء والصفات أو آثار الإيمان بالألوهية والربوبية على السلوك والقلب والعقل، إيه طبعا في أشياء لا شك كثيرة. كيف يكون الإخلاص في النوايا؟ أنك يا أخي لما تنوي شيء تنوي به وجه الله، تريد الأجر من الله، ويكون أيضا قصدك حسنا، يعني مثلا نفع هذا الأخ المسلم، نفعه وإعانته، حتى ما تصير القضية فيها يعني تآمر عليه وشحناء بغضاء تؤدي إلى الإيقاع به، التربص يحفر لأخيه حفر. لا، هو قلب سليم للمسلمين. في صميم الإيمان أحيانا يكون الحافز الذي يدفعني للقيام بالعمل أو العبادة هي الفوائد التي سأحصل عليها، وإما أن يكون حافظ مرضاة الله أو محبة الله أحيانا يكون ضعيفا، فكيف يكون السبيل لتوجيه النظر إلى محبة الله بدل أن يكون الحافظ هو الفائدة التي سأحصل عليها؟ هذا جيد، هذا سؤال جيد، لأن الفعل أحيانا واحد يمشي مع الحافظ الدنيوي ويضعف في نفسه ابتغاء وجه الله أو أن يكون الهدف هو مرضاة الله. ولذلك الله عز وجل قال في كتاب العزيز ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ونزلت في صهيب الرومي لما تبعه المشركون وقالوا ايش يعني جئتنا ضعيفا فقيرا واشتغلت عندنا وصار عندك أموال والآن تأخذ أموالك تطلع لا لا ما في. فقيل إنه رضي الله عنه يعني قال لهم لما تبعوه: يا معشر قريش إنكم تعلمون أنه ليس رام أحسن مني، يعني في الرمي أجيد الرمي، فأنا سأرميكم حتى تنتهي السهام، يقتل منه أقتل أنا بعد ما أقتل منكم كذا كذا، أو ترجعوا وأدلكم على مالي. فأغراهم بماله فدلهم عليه وراح نفذ إلى المدينة هاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع ربح البيع، وأنزل الله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقصد مرضات الله حتى لو ضحى بالأشياء الدنيوية، المهم أن يرضى الله عز وجل. الواحد أحيانا يعمل أشياء لابتغاء أمور دنيوية، شهرة، منصب، مال، كذا، سمعة، ماذا يفعل؟ طيب يجاهد نفسه، يجرد نفسه على الممكن يكون مثلا إخفاء العمل وسيلة مهمة. أحيانا الواحد يعني يجهر بشيء أمام الناس ليحصل على شيء من هذا، يعني مدح الناس، ثناء الناس، كذا كذا. إيش من الحلول المهمة؟ إخفاء العمل. إخفاء العمل هذا يا أخي السائل والإخوة والأخوات من الأمور المعينة على الإخلاص ومحاربة الرياء جدا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجدنا مبلغ من المال قدره 800 ريال في مكة، وقبل 4 أيام تقريبا قام أخي بأخذها، ثم أتى شخص وقال: فقدت مني 5000، فأخذت مبلغ لأسلمه إياه فلم أجده، فقام أحد الأقرباء بتسليمي 500 ريال مبلغ المفقود، فقال له: أنا لا أعلم هل هي لي أو لا، فردها عليك، فهل يا شيخ أنتظر شهر أو شهرين حتى يأتي صاحبها، علما أن الذي وجد المال يريده الآن، لأن الرجل قال هي ليست لي. إذا قال ليست لي خلاص انتهينا، ما عاد له حق مطالبة فيها، هو فقط 5000 مو 800 ولا 500. فإيش الحل؟ أن نبحث عن صاحبها. كيف نبحث؟ نعلق إعلانات في أقرب الأماكن العامة إلى مكان المفقودة مثلا. تم تشغيل مادة حول أخطاء أحد الدعاة في أحد الغرف الدعوية، وظهر جدال وخلاف بين الإخوة بسبب المادة، هل الأفضل وضع التسجيل للتحذير أم عدم الوضع؟ والله إذا كانت الأخطاء شائعة بين الناس ومنتشرة ينبه عليها. وأحيانا ما في داعي نذكر اسم الشخص، فنقول مثلا في بعض البرامج الدعوية وجدت كذا كذا عبارة، مثلا يجي واحد يقول: يا إخوان يعني يجب أن لا نغتر بظهور بعض الدعاة مع النساء السافرات، ترى هذا منكر وما يجوز، وحتى لو داعية ويجب عليه أن ينكر، وكيف يسمح لنفسي أن يسمع سافرة؟ كان أول شيء في المقابلة يقول له: غطي وجهك، قومي غطي شعرك، قومي تحجبي، وهذه لا شعر ولا وجه ولا شيء، كله سافر. كان واجب عليه أن يقول لها: يا اتق الله وغطي وتحجبي. طيب ولا قال الكلمة ولا شيء، ثم أثناء المقابلة يحدق فيها، لاحظ طالع فيها، والمقابلة يعني تبغى يطالع في إيش، في المخرج وما يطالع في المذيعة، أبي طالع في مقدمة البرنامج. وقول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكيف يجوز هذا الكلام؟ ننبه، لأنه إذا ما صار إنكار خلاص الناس يتعودوا، بعد فترة يطلع جيل يقول ما فيها شيء، ما فيها، يعني مثلا شيخ مع مقدمة برامج متبرجة عادي ما فيها شيء، مصلحة دعوية ما أدري إيش كلام فاضي، فيقال لا يجوز، حكم الشرع لا يجوز، دعوة ما دعوة، مصلحة ما مصلحة، عندنا نصوص، المصلحة أنك تتبع النصوص. أما أجي أنا واحد يجي يسمع امرأة سافرة وداعية لإيش؟ أنت متبدل من ضمن دعوتك دعوة النساء إلى الحجاب، وهذا وش هذا اللي نسوي الآن أنت؟ إيش هذا؟ هل يجوز أن أتعلم القرآن على شيخ متزوج ويسمع لي أنا وحدي في غرفة خاصة بحضور زوجته؟ والله يعني أنا أجد أنه يمكن يعني تجد المرأة من من حولها و يعني من النساء أو من يعني في بعض الورث نسائية في تعليم القرآن يوجد، أنا أنصح الأخت بالبحث عنها، يوجد غرف نسائية خاصة ولهم طريقة خاصة في معرفة يعني الأشخاص الذين يأتونهم، وتقرأ عليه ولو صحيح يعني ممكن يطول الوقت نوعا ما أو ما تجد بسرعة أو مثلا يعني ما يأخذ وقت كفاية معها، ما تأخذ وقت كفاية معها المدرسة وفي زحمة، لكن يعني هذا فيه إن شاء الله حماية للنفس، حماية أيضا الطرف الآخر، ومن نصوص العلماء لا تخلو مع امرأة ولو كنت تعلمها القرآن. نعم هذه ستأتي لزوجته، سيأتي لزوجته، نعم سيأتي بزوجته، لكن لا يحل ذلك كل المشكلة. صح أهون، نعم أهون، لكن لا يحل ذلك كل المشكلة. الأفضل أن لا يعني أن تبحث عن غرفة نسائية لأجل هذا، والأشرطة وقد يوجد من محارمها، قد يوجد أخوها أبوها ابنها يعني يعلمها، ستحاول أن تبحث عن وسيلة يعني ليس فيها محذور، محذور شرعي. متزوجة ولدي طفلين مقيمة في ألمانيا، حصل حمل بفضل الله، والدكتور أخبرنا أن الجنين حول جمجمتي ماء وحول الرقبة، وأنه يولد معوق، مع العلم أن الجنين ينبض بالروح في كرب الإجهاض، وسيكون الدكتور بالحوصات داخل الرحم الذي ممكن أن يؤدي إلى مضاعفات تسبب لإجهاض الجنين. هذا الشيء اللي يحصل بقدر الله بدون ما واحد ما يفي منه يعني تفريط ولا إهمال ولا اعتداء، هذا شيء آخر ما يتحمله واحد. كذلك لو قيل في 40 يوم الأولى ويمكن في خطر على حياة الأم، نقول والله هذه فيها مجال، في خطر على حياة الأم، وهذا لسه في 40 الأولى، ممكن إذا قرر أطباء ثقات من المسلمين ذلك خلاص نفعل هذا. يقول عندنا يسام الموحدون سوء العذاب، ونطلب الدعاء ونطلب. طيب نحن هؤلاء إخواننا ندعو لهم بالثبات، نسأل الله لهم النصر، ونسأل الله أن يثبت أقدامهم، أن ينصر مع القوم المشركين وعلى القوم الكافرين وعلى أهل البدعة الضالين المفسدين، ونسأله عز وجل أن يربط على قلوبهم ويدفع عنهم شر هؤلاء الفجار والكفار. والرابطة الإيمانية بيننا وبينهم والموالاة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هناك ولاء بيننا وبينهم لا ينقطع ولا ينفك، ونصرتهم يعني أقل شيء الدعاء. فلذلك لا ينسى المسلم إخوانه المسلمين، قرأ خبر، سمع، رأى شيء عنهم، يفزع لهم بالدعاء. هناك عبارة، هناك فيتامينات نأكلها منذ سنوات ويتناولها الجميع منذ سنوات، وصلتنا رسالة من مكوناتها مشتقات الخنزير لتأكيد موقع الشركة المصنعة له، فما حكم ذلك؟ إذا كان عرفنا الآن من موقع الشركة أنه فيها مشتقات خنزيرية، معناها أنه ينبغي علينا أن نحذر من هذا. يقول اسم الفيتامينات سنترم، سنترم، وتباع بكافة الصيدليات. إذا كان المشتقات من الخنزير وما استحالت، إيش يعني استحالت؟ يعني تغيرت بالكلية. الحين الخنزير لو ترك في أرض مثلا، مات وخطر ترك في أرض، بعد مدة طويلة يتحول إلى ملح، يصير ملح، يتحول، يستحيل، العلماء يسموها الاستحالة، التغير. طيب الخمر يصير خل مثلا، تغير خلاص، ما عاد خمرا صار خلا، ما عاد خنزيرا صار ملحا. فبعض العلماء يقول إذا تحول حال تحول تماما خلاص، تغيرت طبيعة تركيبته، تغيرت صار له حكم جديد. وبعضهم يقول لا، ما دام أصله نجس يبقى نجس. فإذا كان ما تحول ما استحال، معناه هذا باقي على نجاسته ولا يجوز تعاطيه ويحذر منه. قضية أن هند لاكت كبد حمزة، نعم هذا المشهور يعني في ال و يعني أسلمت بعد ذلك خلاص يعني، ما استطاعت طبعا، ما سبحان الله لم يعني أكرم الله كبد حمزة أن يبقى منه شيء في معدة تلك المرأة، ما استطاعت أن أصلا يعني. لكن شوف الواحد لما يكون في كفر كيف ممكن الشناعة تبلغ لأي درجة، فلاكة كبد يعني. فلما خلص بعد ذلك دخلت في الإسلام تغيرت المرأة خلاص رضي الله عنها، صارت شيئا آخر. لكن الشاهد يعني أنه لما يكون واحد على الكفر ممكن مستعد أن يعني يمثل في الجثث ويشوه ويأتي بالفضائع، إلى أي درجة الكفر ممكن يسوي فضائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يغفر لشخص مات وهو يفعل معصية؟ نعم، ما دام مسلما يجوز الدعاء له حتى لو كان يفعل معصية. ولكن شوف ما يقال يعني من باب التعزير ومن باب أن يكون لجريمته وقع، أنت تدعو له بينك وبين نفسك. طيب يعني ما تجي تقول مثلا علنا وفلان، أو عرف علنا بأي طريقة أن فلان استعمل مات وهو متعاطى مخدرات، فتجي تقول اللهم اغفر لمتعاطي المخدرات وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، لا ما يناسب. ليش هو بينك وبين نفسك يجوز تدعو له، بس علنا أنت لا تقوم بذلك لئلا تهون من معصيته، لئلا تهون من معصيته. وليش الإمام ما يصلي عليه؟ يعني مثلا العالم القاضي الداعي المعروف المفتي ما يصلي على مرتكب الكبيرة إذا جابوه تعزيرا لغيره وأخذ العبرة، يقول صلوا على صاحبكم يمشي، ما يصلي هو، ما يمشي ما يصلي. ف التهوين من شأن المعصية يعني عدم الاكتراث ولا وندعو يعني علنا هذه فيها سلبية، لكن بينك وبين نفسك تدعو له نعم لأنه مسلم عاصي، نعم عاصي ولكن كبير لكن مسلم. يقول يعني إن القصة أن ما فتاة ماتت أمام الكاميرا وهي عارية وقبضت، إذا صح الخبر نفس الشيء، إذا صح الخبر واحد يحزن إنه خلاص الموت جاءت نهاية سوء خاتمة، يعني سوء خاتمة فعلا سوء خاتمة، إيش تتعرى أمام الكاميرا وقبضت، سوء خاتمة شنيعة. ولو نشر الخبر لأجل أن يتعب بقية الفتيات، لكن مثلا يعني يجي واحد يقول هذه قصة فتاة الله يرحمها ويغفر لها ماتت كذا، يعني هذا يهون من شأن المعصية. ما هي أفضل طريقة أبتدئ بها دعوة ملحد لا يعرف شيء اسمه الله؟ يعني هناك عدة طرق. طبعا الملحد أصلا ما عندك آيات وأحاديث، يعني هو يقبل أصلا لا آيات ولا أحاديث، فهذا ما في إلا البراهين العقلية، مثل ما أبو سفيان أبو حنيفة النعمان رحمه الله لما جادل الملاحدة جاء إلى قوم لا يؤمنون بالله ولا أن الله خلق الكون ولا شيء، لكنه يعرفون أن هذا الكون فيه انتظام، في نجوم وأفلاك وكواكب وشمس وقمر، وتطلع هذا ويجي هذا والليل يعقبه النهار، في نظام بديع، النجوم ما تضطرب ما تتخبط في بعض، النجم الشمالي هذا القطب الشمالي دائما موجود في مكان معين وعلامات وبنجمهم يهتدون، وهذه كذا يعني في واضح عنده النظام في الحياة في الكون في الطبيعة في الأفلاك، في نظام باهر صح، في باهر حتى الملاحدة يعرفون انه باهر النظام باهر. لكن لما تجي لما جاء ابو حنيفه قال ان سفينه وقفت بنهر دجلة في شاطئ دجلة فأفرغت حمولتها وعبأت حمولة أخرى ثم سارت إلى المكان الذي بعده فوقفت من نفسها وأفرغت حمولتها وعبأت ثم سارت. قالوا إيه أنت مجنون؟ كيف سفينة تمشي لوحدها وتعبي وتفضي وتعثر وتمشي وتسير وتقف؟ قال يعني من المجنون؟ إذا أنتم ما تصدقون سفينة تمشي وحدها فتنزل، أيهم أصعب الكون؟ هذا اللي ماشي كذا ويمسك السماء أن تقع على الأرض والنجوم والشمس والقمر كل في فلك يسبحون منتظم. فإذا دعاهم هو بطريقة العقلية، أنه في القرآن نقاشات عقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت إيش يعني جيت من العدم ولا خلقت نفسك؟ أنت خلقت نفسك؟ مين خلقك؟ يقول ولدت من أبوي. ومين خلق أبوك؟ ولد من أبوه. طب وحننتهي على واحد معين هو الذي جاء منه الخلق؟ ولد زوج ولد، من هو؟ من هو؟ فالعلماء ناقشوا كثيرا مناقشات مثل مناقشات العقلية، هذه التي تنفع الملاحدة، تنفع مع الملاحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت تاجر مبسوط والحمد لله، حصل أني خسرت جميع ما لدي وصرت مديون. الآن حاولت أسدد ديوني لأكثر من 3 سنوات ولم أنجح، كل ما أدخل في صفقة تجارية تفشل. رحت إلى مشايخ رقية أكدوا أن هناك أعمال سحر عملت لي ولأخي وتعالجت، ولكن ما زال الفشل يطاردني حتى الآن. ماذا أفعل؟ هل بسبب معصية أو ابتلاء؟ هل هذا معصية أو ابتلاء؟ إن كنت مستقيما على الشرع، حافظا لحدود الله، قائما بالواجبات، تاركا للمحرمات، فهذا ابتلاء. وإن كنت تخل بهذا فإذا هذا عقوبة، فتتوب إلى الله من أي تقصير عندك، ثم تأخذ الأسباب الشرعية. مثلا الواحد مهم يستشير في الأمور التجارية، يشتري هذا ولا لا، يبيع هذا ولا لا، يبيع بكذا ولا لا، يبيع الآن ولا بعدين، يأخذ استشارات. والله عز وجل هو الرزاق. لا تيأس من رحمة الله. ممكن واحد تاجر يخسر يخسر يخسر ثم فجأة يجي مكسب عظيم يعوض كل الخسارات. النعال أكرمكم الله في دورة المياه، فإذا أردت أن تدخل تأتيني سنتين، إحداهما أن تبدأ الخلاء برجلك اليسرى والأخرى أن تلبس النعال باليمنى، فلا بد من ترك واحدة، فأي واحدة نأخذ؟ أيوة. إذا جعلت النعال خارج دورة المياه انتهت المشكلة. طيب، إذا جعلت النعال خارج دورة المياه تلبس باليمنى ثم اليسرى ثم تدخل برجلك اليسرى. إذا قلت النعال داخل دورة المياه وصعب نشيلها برا وفي ماء مويه وأشياء، نقول طيب بسيطة، لما تدخل للخلاء طيب قدم رجلك اليسرى ولا تلبس النعال، ضع رجلك اليسرى فوق النعال ثم أدخل اليمنى وأدخلها في النعال. افرض الآن واحد حاط النعال أمام باب الحمام، إذا فتح باب دورة المياه يحصل النعال، قال أنا هذه طريقتي في الحياة خلاص، وصعب أغيرها وأحط النعال في مكان، تقول طب نقول ماشي خلاص، أنا ما دمت مصرا على ذلك أيضا لها حل، ما في مشكلة. أدخل رجلك اليسرى وضعها فوق النعال، دوس عليها قف عليها، ثم أدخل رجلك اليمنى وأدخلها في النعال، تصير النعال تصير الرجل اليمنى تدخل في الوقت الصحيح حسب السنة وتدخل في النعال أولا ثم تدخل رجلك اليسرى في النعال وتنحل القضية. انتشر في الآونة الأخيرة أمر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في القمر وما شابه، وتحدث به أحد المجتهدين في مجال الإعجاز العلمي. هذه من المصائب، يعني في القمر الصحابة، النبي والصحابة في القمر، وإعجاز علمي. يعني المشكلة أنه ما يسموه إعجاز علمي. طب فين الإعجاز العلمي؟ وينه؟ يعني إيش الشيء الذي اكتشف ولم يكن موجودا والآن عرفه العلم الحديث؟ وشو؟ ماشي، يعني كل إذا تقول في القمر يعني يراه المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير كله، وين الخصوصية في الموضوع؟ يعني بعدين أعطينا الصورة، وين الصورة في القمر اللي فيها كذا؟ هذا مريض نفسي صحيح، أصحاب صاحب خيالات وأوهام، يطالع في القمر يقول أيوه شوف إذا حطيت هذه مع هذه وهذه كذا السودة والبيضة وسويت كذا وحذفنا وطلعنا سوينا، يطلع كأنه هو صورته. يا جماعة يعني أين عقولنا؟ أين عقولكم؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ لا يعني وإذا القمر أعطاك صورة النبي، طب كيف حيعطيك صورة أبو بكر وعمر سبحان الله؟ طب حيعطيك صورة النبي أبيض مشرب بالحمرة، بعدين يعطيك صورة بلال؟ يعني إيش يعني شيء يعني سبحان الله، يعني يجعل من أسباب تخلف المسلمين، يعني هذا من أسباب تخلف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعدت أمي بإرسالها للعمرة من مال خاص، وتتالف الوعود ولم أوفي وعدي لها، ولما وجدت فزنها البالغ لشدة رغبتها في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أرسلتها فعلا، لكن كنت أعلم بأن المال قد يكون به شبهة أو ليس حلالا 100%، وعلى الرغم من علمي أن الله طيب لا يقبل من طيبا إلا أني أرسلتها. فبالله أسألك أن تفتيني، هل تقبل عمرتها رغم عدم علمها؟ وألا أتحمل الذنب وحدي؟ هي تصح عمرتها. ولو واحد حج بمال حرام، الحجة مجزئة بمعنى أنه ما أنه تسقط عن حجة الإسلام، ولكن الكون يؤجر عليها أو لا هذه قضية أخرى، أن يكون في أجر ولا لا هذه قضية أخرى. هذه المرأة عذرها لعلها يعني أنه يشفع لها، أنها ما تدري راحت ما تدري، فلعل أجرها يعني معها لنيتها وأنها كانت تشتاق للبيت العتيق، وليس أن تسافر للسلام على النبي. لا انتبه، لأن السفر ليس للسلام على النبي، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل من أي مكان في العالم، ما يحتاج واحد يشد الرحال للقبر، وما يجوز أصلا شد الرحال للقبر. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل من أي مكان في العالم، اللي فيه ملك الله أعطاه الله أسماع العباد يبلغني عن أمتي السلام. فإذا كل واحد يبلغ يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الدنيا يوصل، ما في مشكلة. أنت ترسلها ليش؟ مع محرم للعمرة، وتسافر إلى المدينة لا بأس، صلي في المسجد النبوي لا بأس، لكن إنها تروح بنية شد الرحال القبر لا. قضية الذهاب هذه جرت بمال أنت تقول قد يكون به شبهة وليس حلالا 100%، يعني هو ما هو حرام 100%، فهذا أخف، وكون ما تعلم هذا أخف، ومستقبلا لعلك تكسب مالا حلالا تذهب به معها للعمرة. من أسباب إجابة الدعاء أن يكون المأكل المشرب والملبس ما في أشياء محرمة، ما السبيل التوبة من هذا؟ أن يتخلص من المال الحرام الذي عنده، طبعا اللي راح راح خلاص، يتوب إلى الله منه ويتخلص من المال الحرام الذي بقي عنده، ويجعل نفقته طيبة من حلال، حتى الحلال ينمي الجسم ويحارب ما نبت بالحرام. لأن خلايا الجسم تتجدد، فلعل المواظبة على أكل الحلال تجعل الحرام هذا يذهب يضمحل مع الوقت. ما رأيك في مقولة الإمام الكثير رحمه الله في الطعن في المجاهدين من دلائل فسق الرجل؟ وصحيح، أي الطعن في الصائمين، في المصلين، في المجاهدين، في الصادقين، في الدعاة، في العاملين لله، كله. لكن يشترط إيش؟ أن يكون جهادا بحق، مو يكون إراقة دماء بالباطل، اعتداء على أبرياء بالباطل، وعين يسميه جهاد ما يقول لا طفى، لا، أن يكون جهادا بحق بقتال أعداء الله، الكفار المحاربين، لإعلاء كلمة الله، لا لمغنم ولا شهرة ولا دنيا ولا في قتل المسلم ولا اعتداء ولا إخلال بعهد ولا ذمة ولا أمان، معطي الأمان ثم أقتله خيانة غدر، لا. فإذا وجدت إقامته على شرع الله فلا شك أن الطعن فيه مصيبة، ومصيبة في الدين، وهذا يكون مثل خيانة المجاهد في زوجته، ويعتبر من أسوأ أنواع الفواحش في العالم أن يخون الغازي في سبيله، لأن من خلفهم بخير فقد غزا، فإذا خلفه فيهم بشر هذه طبعا كانت كارثة كوارث، لأن عظم العمل الاعتداء على صاحب العمل العظيم عقوبته عظيمة عند الله. وصلى الله على نبينا محمد.